رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في نظرات في السيرة النبوية، ووقفنا عند نزول الأمر بالقتال بعد بيعة العقبة الثانية. هنا أصبح الطريق مفتوح لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى المدينة وبناء الدولة، ثم بعد ذلك شرع الجهاد. ابن إسحاق هنا في المغازي والسير ذكر بأن نزول الأمر بالقتال كان بعد بيعة العقبة الثانية وقبل الهجرة، والصحيح المشهور أن الأمر بالقتال كان بعد الهجرة وليس قبلها. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، كما في قوله تعالى: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان المؤمنون قبل الهجرة مأمورين بكف الأيدي وأن لا يقاتلوا. الكف هنا الذي هو القتال، وليس الكف بمعنى أنه حتى ما يدفع عن نفسه، لا، وإنما المقصود أنه لم يشرع لهم الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. قال: لم يؤذن لهم في الحرب ولم تحلل لهم الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصف عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم ما بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم، منهم من بأرض الحبشة ومنهم من بالمدينة، يعني المهاجرين إلى الحبشة والمهاجرين إلى المدينة، وفي كل وجه. فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. هذا تعليل في غاية الأهمية، وهو أن القتال في الإسلام إنما شرع عند وجود أسباب محددة ولتحقيق غايات محددة أيضا. فمن الأسباب التي شرع عندها الجهاد العدوان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالله عز وجل حرم العدوان بعد أن تقرر في الخطاب المكي حرمة النفس البشرية مطلقا، بل جعلها القرآن قرين الشرك، كما في قوله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، إلى أن قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكان موضوع حرمة النفس البشرية من الوضوح بالمكان الذي تقرر عند الصحابة. بعد ذلك الإذن بالقتال يفهم في سياق حرمة النفس البشرية، فكما في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بأنهم ظلموا أي لأنهم ظلموا، أي بسبب الظلم الذي وقع عليهم أذن لهم بالقتال. هذه الآية التي يفهم في سياقها حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يفهم في سياق هذه الآيات: أمرت أن أقاتل الناس، فعل مبني للمجهول، أي أمرني الله عز وجل أن أقاتل. متى أمره الله عز وجل؟ هنا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كما ذكر. قال: والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن هذه الآيات هي التي أذنت بالقتال، وفي سياقها تعرف أحكامه وغاياته. فحديث أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني الله عز وجل وأذن لي بالقتال بعد أن كان القتال ممنوعا ومحرما محظورا. أن أقاتل الناس، من الناس؟ هل هذا اللفظ على عمومه كما يتوهم البعض بأنه نحن مأمورون أن نقاتل كل الناس؟ لا، وإنما الناس هنا هي على قول هي من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص. الناس هنا أي مشركي قريش والذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أذن للذين يقاتلون، فحدث قتال من الطرف وعدوان، أذن للذين يقاتلون وهم أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلموا فأمروا بالقتال. أمرت أن أقاتل الناس، فالناس على قول من قال هم مشرك العرب أو هم قريش، فهذا من العام الذي أريد به الخاص، لأن كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالناس قد تطلق في لغة العرب وفي خطاب القرآن على الفرد وعلى المجموعة ولا يقصد بها كل الناس، وقد تطلق ويراد بها كل الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه كل الناس. لكن في الحديث أمرت أن أقاتل الناس الذين قاتلونا، إلى أي حد؟ في الحديث جعل الغاية والنهاية أن يسلموا، فهل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاتلهم؟ لا، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية ولم يقاتل، من مجوس هجر ومن أهل الكتاب ومن نصارى نجران. إذن فهمنا أن الحديث ليس على عمومه، من الذين قاتلوا النبي وقاتلهم حتى أسلموا؟ قريش. لما كان الأمر بقتالهم إلى أن يسلموا؟ لأن الله عز وجل أخبر عن حالهم في قوله تعالى أنهم لن يكفوا، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قريش ومشرك العرب لن يقبلوا إلا أن يرتد الصحابة عن دينهم، لن يقبلوا شيء آخر، وسيظل هذا العدوان قائم وقتالهم للمؤمنين قائم حتى يقاتلهم النبي ويسلموا. ولهذا اختلف حكمهم عن حكم غيرهم، فهم لن يقبلوا الجزية ولن يقبلوا أي شيء إلا أن يرتد الصحابة عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فالمعركة بالنسبة لهم صفرية كما يقولون. جاء الحكم العادل، أمرت أن أقاتل الناس قريش ومن اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هم يريدون منا الكفر ونحن نريد منهم الإيمان، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم. هذه العصمة ليست كما يتوهم البعض أنه لا عصمة لنفس بشرية إلا بالدخول في الإسلام، لا، بل الأصل في كل نفس بشرية العصمة، وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكل نفس بشرية معصومة بالإنسانية، كل نفس بشرية لها حرمة. ولهذا لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي قام صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ كونها نفس لها حرمة، فكل نفس محرمة. طيب، ما الذي أفاد هذا الحديث؟ هذا الحديث أفاد عصمة دم المقاتل في الحرب، إذا قال هذه الكلمة انتهى، عصم دمه وماله. هذا دليل على إيش؟ على حرمة النفس البشرية، وأن الشريعة احتاطت إلى أقصى حد حتى في القتال وأثناء القتال، والعدو يقاتلك، إذا قال هذه الكلمة انتهى، يقف القتال. ولهذا في قصة أسامة لما أثخن العدو في الصحابة فقتل عدد من الصحابة فقام أسامة إليه بالسيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتله أسامة. فلما أخبر النبي قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني خائفا من السيف أراد فقط. قال ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما تمنيت أني أسلمت إلا ذاك اليوم، يعني تمنيت أني ما أسلمت إلا بعد هذا، ولم أبوء بإثم قتل النفس. فالشهادة والدخول في الإسلام يعصم دم المحارب المقاتل أثناء القتال بمجرد ما يقول هذه الكلمة ينتهي. فهذا أوضح دليل على عصمة النفس البشرية، وليس العكس أنه لا عصمة لنفس حتى تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، بل هذا تقرر في الخطاب القرآني بأوضح الأدلة. وهذا الذي من أجله أصلا لم يؤذن بالقتال آنذاك تعظيما لحرمة النفس البشرية، حتى إذا جاهد المسلمون وقاتلوا إنما يقاتلون على حكم الله لا على أهوائهم وضغائنهم وأحقادهم، لا، على حكم الله عز وجل. فشرعه عند الظلم، الذين الذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن الإخراج من الدار وتهجير الإنسان من أرضه سبب من أسباب مشروعية القتال، وقتاله على دينه لفتنته عن دينه سبب من أسباب مشروعية القتال. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم أن تولوهم. إذن لا يتصور أن الإسلام الذي شرع القتال لدفع الإكراه والفتنة في الدين أن يفتن الناس في أديانهم، ما يتصور هذا. ولهذا جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ولا يفتن يهودي عن يهوديته. السبب الثاني من الأسباب الفتنة الاضطهاد الديني، كما في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الطاعة كل لله. فمن فسرها بالشرك الصحيح لا، الفتنة هنا الظلم والطغيان، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم عن دينهم يريدون أن يردوهم إلى الكفر. فلما جاء الإسلام رفع الإكراه كله عن أهل الأديان، قال لا إكراه في الدين، انتهى الموضوع، ما في، الله ما يريد أن يكره أحد على دين. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتن يهودي عن يهوديته، حتى المجوس الذين يعبدون النار تؤخذ منهم الجزية وتعصم دماؤهم وأموالهم وهم يعبدون النار. فلو كان المقصود لا تكون فتنة لا يكون شرك ولا كفر لما أخذت الجزية من أهل الكتاب ومن من يعبد النار. فعرفنا أن لا تكون فتنة لا يكون اضطهاد ولا طغيان ولا ظلم، ويكون الدين كله لله الطاعة لله بما فيها ما شرعه من عدم فتنة غير المؤمنين ومن أخذ الجزية من أهل الكتاب وتركهم على دينهم، بل المسلمون هم الذين يحمون أهل الذمة ومن يعبدون غير الله. هذا لم يحدث في تاريخ الأمم أن أهل ملة يدافعون عن من يكفر بدينهم ويحمون دماءه وأمواله. فعرفنا معنى الفتنة التي جاء الإسلام لرفعها عن الخلق لا إكراه في الدين. أيضا من الأسباب التي يشرع لها القتال صد الطغيان، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. إذا شرع الجهاد والقتال في سبيل الله دفاعا عن المستضعفين لصد الطغيان الذي يمارسه الطغاة والجبابرة في الأرض. الآية التي بعدها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هؤلاء الذين يستضعفون الرجال والنساء والولدان يقاتلون في سبيل الطغيان وفي سبيل الطاغوت. هنا يشرع القتال في سبيل الله لدفع الطغيان ولدفع العدوان ولدفع الظلم. الغاية تحقيق الأمن، تحقيق العدل والقسط بين الخلق. فهناك أسباب يشرع عندها القتال، وهناك غايات وحكمة من التشريع. الذين مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة. في الآية الأخرى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن الأمن غاية للشارع تتحقق بدفع العدوان ودفع الطغيان. ولهذا جاء في الحديث بيان مضامين هذه القضايا كلها، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه غاية الإسلام، أن يتحقق السلم. حتى يسلم في الرواية الأخرى قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذه غاية من الغايات، السلم، بحيث أنه لا يعتدى على إنسان ولا يؤذى إنسان لا بالقول ولا بالفعل. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان من غاياته وحقائقه أن يتحقق الأمن. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ليس المجاهد من يقاتل الناس وهو لا يجاهد هواه ويجتنب المحرمات. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ليس المهاجر من يخرج من أرضه فارا بدينه وهو لم يهاجر ما نهى الله عنه. هذه مضامين وغايات، يفهم كل هذا في سياق هذه المضامين وهذه الغايات. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كأنه يبين الغايات، أن يتحقق الأمن والسلم لكل أهل الأديان. فذكر صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه كل معابد أهل الأديان، أن يتحقق لها السلم. الله شرع الجهاد لئلا تكون فتنة. من الفتنة أن يفتن أي إنسان عن دينه ويكره على غير دينه، لا إكراه في الدين. قال: أي إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا. لاحظوا تعليل ابن إسحاق، قال: إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس، وإنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن مؤمن عن دينه ولا غير المؤمنين، ولا يفتن يهودي عن يهوديته، ولا نصراني عن نصرانيته، ولا مجوسي عن مجوسيته، لا إكراه في الدين. ثم قال: الإذن بهجرة المسلمين. فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليه من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. الهجرة البيعة عمل سياسي، والهجرة عمل سياسي، والغاية إقامة الدولة عمل سياسي، والجهاد والقتال عمل سياسي، لكن هذا كله على هدى الأنبياء وهدايات السماء. قال: واللحوق بإخوانه من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، أي جماعات بعضها يتبع بعض. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. هذا أوضح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيء أبدا إلا بوحي. فواضح أن بيعة العقبة وحي، الشروط التي اشترطها عليهم وحي، الهجرة أذن لأصحابه بأمر الله أن يخرجوا، انتظر هو ينتظر أمر الله عز وجل له بالخروج صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، كان أيضا أبو سلمة ممن هاجر. وكان قدم رسول الله مكة من أرض الحبشة، يعني جاء من هجرة الحبشة. فلما عادته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، ثم عبد الله بن جحش احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش وهو أبو أحمد. وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، كان يطوف مكة أعلاه وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا. ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة، ثم تتابع المهاجرون، ثم بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، لأن الهجرة تحتاج إلى وقت طويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.